يقول لأمي ونهلة وخالد يسامحوني لأني نسيتهم وافتكرت مصر. وبعدين نزف من مناخيره وبقه وقال الشهادة وإن الله وإن إليه راجعون. وفعلا رحمة الدكتور ده الله. بعد الحرب جه لخال بابا، وكان موجود هو وولاده وكلهم سمعوا الرسالة اللي وصلها لنا. حضرتك دائما يعني بتستدعي لحظة استشهاد وكأنك حضرتيها، في حين ان حضرتك وقتها كنت صغيرة. ده حقيقي، انا اللحظة دي مش قادرة اقولك عشتها ازاي. اللحظة دي انا كنت بدور عليها. والجميل ان بعد كده، يعني مش عايزة اقولك لغاية 2 سنين فاتوا وانا على طول بسمع حاجات جديدة عن بابا. كل ما اقابل حد بالصدفة ابص الاقيه يحكي لي حاجة جديدة. يعني من ضمن الحاجات الغريبة جدا اللي اتفاجئت بيها، قابلت مجند كان في الكتيبة عند بابا وراح قايل لي ده انقذ حياتنا لما تهنا في الصحراء. قلت له ايه القصة دي؟ فحكى لي القصة. وبعدين في العميد مهندس محمد السحراوي تواصلت معاه، قلت له القصة دي حقيقية؟ قال لي اه، ما انا كنت معاهم. قلت له لا، لازم حضرتك تحكي لي بقى التفاصيل. طلع ان 3 جنود وضابط مهندس كان بقى ساعتها النقيب السحراوي تاهوا في الصحراء. بابا 3 ايام يخرج بالعربية الجيب ومع الاكل وشرب ويدور عليهم بنفسه، لغاية بعد 3 ايام اما لقاهم. بيقولوا لي كأن أب لقى عياله الصغيرين اللي ضايعين منه، يحضنهم ويبوسهم ويأكلوا ويشربوا وبقى فرحان فرحة الدنيا. ورجعوا وبعد ساعات حصلت حادثة الاستشهاد. من الحاجات بقى المتعلقة بالأمر ده إن أما كنا قاعدين في المنصة كان مكتوب إيه بقى على الشاشة؟ عادت كتيبته كاملة العتاد والأفراد ولكن بدون قائدها. أتمنى بقى أن وأنا في الإذاعة النهاردة أنك تسمعيني أغنية من الأغاني اللي بحبها. أنا طبعا بحب الأغاني الوطنية بتاعت عبد الحليم وعبد الوهاب وأم كلثوم، وليهم أغاني فوق الرائعة. سمعيني بقى الأغنية اللي أنا عاملاها رن على موبايلي، أغنية بلدي بتاعت عبد الحليم حافظ. نسمعها مع بعض. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود بسني. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا، ماشيين ماشيين ماشيين. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا، ماشيين ماشيين ماشيين. جيت حالف لا رجع لك عيون الشمس، جيت لك وانا ضامن جراح الامس، حالف لا رجع لك عيون الشمس. يا بلدي يا بلدي، كل حبي للحياة والبلدي، بلدي بكل بسمة فوق شفايف ولدي، بلدي بكل حبي للحياة والبلدي، بلدي بكل بسمة فوق شفايف ولدي، بلدي بكل شوق الفجر وشروق بلدي. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة اللي بتنورنا الليلة في استوديو راديو صديقي بأجمل الذكريات عن الشهيد البطل والدها وأجمل الذكريات أيضا مع الراديو. حضرتك أثناء سماع الأغنية الجميلة اللطيفة اللي كنا بنسمعها بتقولي لي أنا دايما بسمع أغاني وطنية في الراديو، دايما الراديو جنبي ومهتم قوي أنك بتسمعي دايما البرامج بشكل مستمر. بحب جدا جدا، يعني في شغف كده وبيدي اتساع للخيال بتاعنا، انك ما يبقاش مفروض عليكي حاجة معينة تتفرجي عليها، لا انت بخيالك تقدري تسمعي وتتخيلي وتعيش، تخيلي وتعيشي الحاجة اللي انت سمعها في الراديو. يعني الدراما بتاعتكو في الراديو فوق الرائعة، وخاصة لما بتكون عن الأبطال والبطولات الواحد بيعيش معاها وبيقعد يتخيل أرض المعركة والموقف ده حصل إزاي. ويا كان في كمان حلقات خاصة عن الشهيد إبراهيم الرفاعي، يعني مسلسل كامل يا فوق الرائع طبعا. صحيح، يعني إبراهيم الرفاعي ده أسطورة، هو ده الأسطورة. أقولك على حاجة، عمتي صغيرة وقت وفاة جدي، بابا كان عنده 14 سنة وعمتي كان عندها 40 يوم، عمتي كانت فاكرة ان بابا هو باباها هي، لدرجة انها يوم ما دخلت المدرسة اول يوم بيقول طلع الصبح بدري فقلت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لي موعدك الليلة معي في الجنة، خد عشان عايز اوصيك، امسك السلسلة دي، كان لابس سلسلة قال له دي تديها لماما وتدي كذا لأخويا، وقعد وصاها على كذا حاجة، قال له بس السلسلة دي البسها دلوقتي عشان تحفظك، قال له ما تخليك انت لابسها، قال له لا عشان انا مش راجع. وفعلا راح بطيارته ومرجعش، فقال لي ده ما يبقاش مفقود، ده الرسول عليه الصلاة والسلام شافه وقال له موعدك الليلة معي في الجنة. فكلمت ليلى وقلت لها يا ليلى خالك مش مفقود، خالك شهيد واللواء أبو بكر عايز يتواصل معك. وفعلا خليتهم تواصلوا مع بعض. قصة رائعة. لا ده فيه لسه بقية بقى، الكلام ده كان في 2008، ليلى مامتها توفت في آخر 2018. فأول السنة في شهر فبراير حصل حاجة غريبة جدا، لقيت دكتورة فاطمة مرات الشهيد عبد المنعم الشبوكشي من أبطال أكتوبر برضو بتتصل بيا وبتقولي ابني كان في المقابر النهاردة بيزور أبوه، هو بعت لي صورة من هناك وأنا هبعت لك الصورة وشوفي. المهم بعتت لي الصورة بتاع قبر جوزها مكتوب عليها عبد المنعم الشبوكشي، الرائد عبد المنعم الشبوكشي. فقلت لها أنا مش شايفة حاجة، قالت لي لأ كبري الصورة وانت هتشوفي كويس. فرحت مكبرة الصورة ومش قادرة أقولك أنا شفت إيه. شفت شاهد القبر اللي وراه ومكتوب عليه أحمد التهامي. أنت عارفة أنا مش عايزة أقولك الخضة كان شكلها إيه. طبعا دخل ليلى، ده المفقود. سبحانك يا ربي، بعد السنين دي كلها، يعني في 2018 كأن جاي يطمن مامتها قبل ما تتوفى، لان هي كانت دايما تقول لها احنا مش هنغير البيت ده ابدا ونفضل، عشان لو احمد رجع في يوم من الايام وخبط يلاقينا، على امل انه يخبط على الباب. واقول يا ليلى يخبط ازاي، ده رسول الله قال له موعدك الليله معي في الجنه مش مفقود يا ليلى، ده شهيد لغايه ما شافه شاهد القبر. انا رحت بعت الرساله على طول بتاعت الصوره لليلى، لقيتها بتتصل بقول الو، قالت لي ايه ده انت وهي مخضوضة. قلت لها بصي انا مش عارفة خالك، قالت لي يعني ايه. وسبحان الله ساعتها مامتها ارتاحت، مفيش بعد السنين دي بعد كلها. السنين دي كلها سبحانك يا رب. قالت لي ده خالي، هي خالها يبقى حسن التهامي، كان في مباحثات السلام مع الرئيس السادات وكده، قالت لي ده خالي دور عليه في المقابر دي، وراح دور عليه في سجون اسرائيل ايام المباحثات، ودور عليه بقى يروح للبدو في الصحراء ويسألهم عليه. فروحت كنت بزور بابا هناك وسألت وبحثت كده، يعني هو جه هنا امتى، طلع انه جه بعد اللي في المقابر دول ما اتدفنوا بكذا شهر، لقوا جثمانه فجابوه في فبراير 74 وتأكدوا انه هو الهوية بتاعته، لابسين السلسلة اللي عليها الاسم. فطلع خالها لما راح شاف في المقابر دي، شاف بعد الحرب ما كانوش لسه لقوا جثمان بتاعه. وكانت المقابر دي اصلا في التل الكبير قبل كده، فما حضروش نقلها للمكان الجديد على فكرة المقابر دي ليها قصة. قصة إيه هحكيك بقى على المقابر وقصتها، بس الأول سمعيني بقى في الراديو صديقي أغنية دولامين. معينا مع الأستاذة نهلة أحمد حسن، ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، وأجمل ذكريات أبطال أكتوبر المجيدة الليلة مع حضرتك يا أستاذة نهلة. سعداء جدا بالذكريات الرائعة. وقبل الأغنية الجميلة اللي حضرتك اخترتيها كنا بنتكلم عن قصة المقابر، حضرتك قلت لنا ليها قصة بس بعد الأغنية. المقابر دي قصتها إيه؟ شهداء أكتوبر، شهداء الجيش التاني، اتدفنوا بعد الحرب في التل الكبير. الأهالي بدأوا من كل المحافظات يبعتوا للقوات المسلحة يقولوا لهم إحنا عايزين ولادنا، كل واحد عايز ابنه يدفن في حضنه معاه. لغاية في سنة 77 عثمان أحمد عثمان عمل مقابر في طريق الإسماعيلية الصحراوي. ساعتها القوات المسلحة بعد أنا تحريت وبعد كده مع أسر كتير جدا، وحصل هو باختلاف اسم الشهيد بس. بابا جه في رؤية لجدتي وقال لها يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها، وتاني يوم جه تاني وقال لها يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها، جه تالت يوم برضو في رؤية ليها اللي هو يوم النقل وقال لها يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها. قامت جدتي من النوم وقالت لعماتي على الرؤية دي برضو، راحوا معيطين ونهاروا بقى وقالوا لها خلاص يا ماما سيبيني مع الصحبة اللي هو عايزها. في اللحظة دي عمي قال طيب ماشي خلاص خليه، بس أنا هروح أحضر النقل عشان الرفات بتاعته ما تتلخبطش. وواحدة من عمتي قالت له وأنا هاجي معاك، وفعلا راحوا في اليوم ده واتفتحت المقابر، وكانت المفاجأة غير ريحة المسك اللي كانت موجودة، الجسامين السليمة اللي عساكر بقوا يطلعوا الجثمان الطري كده والعسكري يحطوا على كتفه، وكله جاي وكان شايف الرؤية دي ومحدش هياخد، كله جاي يحضر النقل بس، باستثناء واحد أب كان جاي من الصعيد ومع العربية ومصمم ياخد ابنه، فهو كان محطوط في كيس كده والعساكر شالوه ورايحين بيه على العربية، راح الكيس مقطوع والشهيد راحت ايده وراسه خارجين من الكيس ومايلين لتحت كده، ساعتها اتفاجئوا، الوش قمر، الخدود والشفايف حمر، وابوه راح ماسك ايده وحضنها كده وبيبص، لقى الساعه اللي في ايده شغاله. الراجل جالت له حالة انهيار وقعد يقول خلاص يا حبيبي خلاص، خليك مع الصحبة اللي انت عايزها، خليك مع الصحبة اللي انت عايزها. وفعلا رجعوه وسابوه مع الصحبة اللي انت عايزها. ليلى رفيعي ساعة ما عرفت مكان خالها قالت لمامتها يا ماما انا هطلب ان ننقله في المقابر معانا. قالت لها لا، اللي خلاه السنين دي كلها قاعد في المكان ده يبقى هو عايز يفضل ما بينهم. قلت لها اه يا ليلى، كل اللي في المكان ده قالوا سيبونا مع الصحبة اللي احنا بينها، يبقى هو عايز يفضل مع الصحبة دي، سيبيه. سابوه مع الشهداء، مع الصحبة اللي هو عايزها، مع الصحبة. وبالمناسبة دي عايز أسأل حضرتك ونعرف كل مستمعينا الليلة في الراديو صديقي عن بيت الشهداء. آه. ايه حكاية بيت الشهداء؟ بنتي ما جت تدخل الجامعة إيه، انا بقيت عايزة اشوف الجيل ده اخباره ايه، فروحت في 2008 عاملة جروب اسمه ابطال اكتوبر، وبدأت أنزل فيه قصص بطولات من على النت، قصص يعني في متناول الجميع. بصيت لقيت عارفة اللي رمى كوباية مية على أرض ناشفة، وكل بقى سعيد بالجروب ده ويخشوا، وكان الجروب ده أول جروب عسكري وعن بطولات يتعمل على الفيسبوك، ومنه انبثق بقى كل الجروبات الرائعة اللي موجودة دلوقتي. وطبعا الجروب ده اتمسح يعني، لأن الولاد اللي طالعينه بيعملوا جروبات شهيد إن إحنا نتذكره ونعرف قصته، ده حقه علينا. أنا فوجئت طبعا بأعداد رهيبة، كل من عنده شهيد بيخش يحط قصته، بجانب أن في ناس كمان بيجيبوا قصص شهداء، يعني مش لازم يعرفوهم شخصيا، أول ما يعرفوا أن في قصة شهيد أو شهيد استشهد سواء سابق أو حالي بيضيفوها على الجروب. وبقى اسمه بيت الشهداء. ده حتى في ناس كتير قالوا لي إيه، لا سميه قصر الشهداء، سميه قصر من الجنة. قلت لهم لا، أنا بيت دي حاسة فيها بالحميمية وبالقرب، لا هو بيت. صحيح. بيت الشهداء عشان كلهم يبقوا قريبين من بعض. بيت الشهداء وقصص عن الشهداء، هنجمع بين الشهداء والأحياء في شخصية الشهيد الحي عبد الجواد سويلم. طبعا بنوجه له كل تحية وتقدير. كل تحية وتقدير، وأنا طبعا أتشرف بمعرفته. وكنت في العاشر من رمضان سمعت لك مداخلة تليفونية معاه، ياريت والله يا رشا تسمعيها لنا، لأنها كانت مميزة جدا وكانت جميلة جدا. وأنا كلمته بعدها على فكرة فعلا بعد المداخلة. ده كانت مكالمة جميلة، ده يسعدنا جدا. وطبعا بنوجه له أيضا كل تحية وتقدير، ونسمع كل سنة وهو طيب. طبعا كل سنة وهو طيب، وكل أبطالنا بخير وكل مستمعينا. وإحنا الليلة يسعدنا جدا نهدي الشهيد البطل كل التحية والتقدير من استوديو راديو صديقي، وطبعا نستعيد الذكريات الجميلة ونسمعها مع بعض. بعد العملية دي ما تم بفضل الله سبحانه وتعالى، كل واحد شايل على ظهره حوالي من 50-60 كيلو مواد متفجرة عشان دمر بها المخازن دي. فاحنا راجعين النار طلع علينا، كان حوالي الساعة 6:30 صباحا. رد الفعل هجمونا 4 طيارات، 2 سكايهوك و2 ميراج. فيعني لحظي بقى ان امي دعيالي ان اليوم ده يكون يوم الفرح بتاعي، انا بفرح اليوم ده. اصطدني طيار لواحد من الاربعه، انا كل 19 بطل ونزل على برشات. طبعا الطياره مقتله مرعبه، يعني قنابل وصواريخ ورشاشات ومدافع وركب السماء ومسيطر، وانا على الارض معي السلاح الشخصي بتاعي، الدفاع الشخصي عن نفس السلاح الالي. فبدات اتعامل، خلاص عرفت ان اليوم ده يومي، وان اليوم ده يوم اللي انا بستنتظره طول عمري. كان نفسي أموت شهيد وأنا عندي 10 سنين. لقيت اليوم ده اليوم بتاعي، ساعدته تماما، مهيئ نفسيا للشهاد. بدأت أعمل معاه بسلاح الآلي، مش يعمل له حاجة، بس بعته رسالة برضو تدريع المصريين أن أنا برضو مش خايف منك. لآخر لحظة معرفش يضربني يا أستاذ رشا. فشورت له بإيدي وقلت له بقى لو راجل صحي ده انزلي على الأرض يا خبر. بالإشارة كده. انت محتاج للقلعه بتاعتك، ما انت محتاج للقلعه بتاعتك، وهم اجبد من يكونوا في القتال. ما بيقتلكش الا في قول معصره او رجدر. انزل لي بالطياره دي القلعه بتاعتك دي، وتعالى يا سيدي وريني رجلتك وجدعانتك، وخد باخد الارض، موتني خد ارض باخدها بعد كده. المهم شاف الاشاره، بقول له انزل لي، راح ضربني بصاروخ. فانا عرفت ان انا نفسي انا امتي عنده صاروخ. لذلك الرخص استراد يا زراشه استراد كامل $200,000 وقتها. 200,000 دولار وقتها الصاروخ اللي ضرب بيه. يكرم من الله سبحانه وتعالى ده اعز واغلى تكريم حصلت عليه على الارسنال المقدسه. خمس اوسام وناشين في هذه اللحظه ضربني بالصاروخ، الصاروخ بطر ساقي الشمال وبطر ساقي اليمين وبطر ساعدي الايمن وفقعت عين اليمنى وجرح مطول الظهر. لا اله الا الله. كان مشكله وبس، واتحرقت الولعه كمان، يعني انا محروق الولعه كمان. بس عشان تعرفوا احنا تعبنا قد ايه وشقينا قد ايه عشان تحطوا تراب الوطن تنام عينيكم والشعب المصري كله، عشان تعرفوا ان احنا رغينا ارض مصر كلها بدمائنا وارواحنا وعرقنا. الحاجه اللي بستغربناها ان انا يعني لم افقد السيطره على نفسي، لم يحصل لي اي خطبه ولا خفت من حاجة، لأني كنت منتظر الشهادة في لحظة. بصيت قدامي كده، ببص قدامي لقيت أشلاء متبعطرة على الأرض، في حد متقطع جنبي من زمايلي، فجيت أقوم عشان أشعفه، بصيت لقيت الساقين مبتورين، الدراع مقطوع، عيني اليمين ضربت. الساقين ضغطي. الساقين مبتورين يا حاج عبد الجواد، الساقين اتبطروا؟ أيوه يا فندم، أمال إيه؟ أي طبعا الساقين، ساق اليمين شمال مبتورين، ودراع اليمين مبتور، وعيني من ضغط الفجر الصاروخ حصل تفاصيل فقع الشبكه فاتضلمت. وبعد كل ده حضرتك بتحاول تقوم، يعني بالعين الاخرى حضرتك بتبص على زميلك وشفتوا اشياء فعايز تقوم تشيله. عاوز اشوف مين زمايلي المصاب او ما شايفه، عاوز اعمل حاجه للوطن. ربنا يحاسبنا كلنا على مصر الحبيبه، نحاسب كلنا عليها، عمرتها ولا خربتها، هبص عليها ولا ضيعتها. انا اقتل 70 مره كده حد ترام من ارض مصر المقدسه، اقتل 70 مره كده شرب من راتب مصر، والله تعالى ما كل وكل وشيء. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذة نهلة أحمد حسن، ابنة الشهيد البطل المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، اللي بنشكرها جدا على اختياراتها الليلة في الراديو صديقي. أنا سعيدة جدا أيضا أن حضرتك متابعة يعني برامجنا وفقراتنا أستاذة طبعا نهلة. طبعا يعني كلها حاجات مميزة، وبتستضيف ناس قمة في الروعة، وناس مش بنشوفهم في العادي ولا بنسمع عنهم في العادي. طبعا بوجه التحية لأبطالنا اللي بيكملوا مسيرة أبطال أكتوبر. أبطال أكتوبر استردوا الأرض، وهم دلوقتي اللي في رقبتهم الحفاظ على الأرض. ربنا يحميهم ويحفظهم ويرحم شهدائنا جميعا السابقين والحاليين. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة نهلة أحمد حسن، ابنة الشهيد المقدم البطل أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، اللي أسعدتينا جدا بتشريف حضرتك الليلة في ذكرى انتصارات أكتوبر وسهرتنا الراديو صديقي. ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حكايات أخرى من حكايات الشهداء اللي حضرتك بتحرصي دايما إنك تجمعيهم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا ليكي ولكل مستمعينا، وكل سنة وانتم طيبين، وكل أكتوبر ومصر بكل خير. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم الليلة مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. كل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.